السلام عليكم ورحمة الله. عندما تستمع إلى موضوع الفن والغناء والموسيقى عند الحشوية بشكل عام، سوف يتراءى لك بأن الثقافة الإسلامية منافرة للفن أو متحفظة، أو أن الفن والموسيقى والغناء أشياء دخيلة على الثقافة الإسلامية، يعني لا يوجد تصالح بين الثقافة الإسلامية وبين الفن والموسيقى. والآن سأعكس الصورة في ذهنك وأبين لك بأن المسلمين كانوا من أعظم الشعوب التي اهتمت بالموسيقى وساهمت في تطويرها ورقيها، وكانوا مرجعيات فيها. وهذا طبعا يخالف التناول الحشوي لهذا الموضوع الذي يقتصر على حرمة الموسيقى أو جوازها والآثار الواردة في ذلك. أنا هنا سأطلعك على المساهمات التي قدمها المسلمون في هذا المجال، حتى نعلم بأننا لسنا أجانب عن هذا المجال، وبالعكس نحن أصلاء فيه وأصحاب مساهمات و يعني تطوير في هذا الباب وفي هذا العلم. ثلاثة، عند المسلمين هم من أئمة علم الموسيقى في العالم، ومستحيل أن يوجد كتاب علمي يتناول تاريخ الموسيقى بدون أن يذكر هؤلاء الثلاثة، أو على الأقل واحدة منهم: الكندي، الفارابي، بن سينا. هؤلاء الثلاثة أئمة ومرجعيات في علم الموسيقى. أما الكندي فقد كتب في الموسيقى أكثر من 15 كتاب، والموجود حاليا 5 كتب، الموجود حاليا أو 7 من المؤلفات التي كتبها الكندي في الموسيقى 7 كتب، ومن ضمنها كتاب مدخل في صناعة الموسيقى، يتحدث فيه عن تأثير الموسيقى في الحالة النفسية وفي معالجة بعض الأمراض، و يعني يبين الطريقة الصحيحة في استخدام الموسيقى للتأثير في النفس. طبعا الكتب الأخرى أيضا هي كتب علمية، يعني تدرس طبيعة الموسيقى، يعني التآلف والتنافر و المسافة التي بين الأصوات الموسيقية ونحو ذلك. فهم درسوا الموسيقى دراسة علمية وأيضا احترفوا في تطبيقها. أما الفارابي فقدم مساهمات كثيرة وكتب في الموسيقى كثيرا، ولكن كانت كتابته تاريخية، يعني تاريخ الموسيقى وعلاقة الشعوب بالموسيقى و علاقة العرب والمسلمين أيضا بالموسيقى، فكانت كتابته يعني تاريخية أكثر من أي شيء آخر، لكنها مساهمات مهمة وعلمية. أما ابن سينا فهذا هو شيخ الموسيقى. ابن سينا أولا هو من اخترع العود كما تذكر كثير من المصادر، وهو أول من اخترع ما يسمى الهارموني، يعني التداخل بين النغمات وبين الأصوات الموسيقية، مع المحافظة على تماسك الوحدة الموسيقية. يعني قبل ابن سينا كان الاستخدام للموسيقى يعتمد على آلة واحدة تقريبا، لا أدري هل يوجد من يستخدم آلتين، لكن يعني المزمار لوحده والناي لوحده والطبل لوحده، يعني كل عازف يستخدم آلة وحيدة. لماذا؟ لأنهم يتخيلون بأن الموسيقى شيء مثل الأصوات البشرية، عندما يتحدث أكثر من شخص فأنت لن تستطيع أن تميز الكلام، ولن توجد وحدة مفهومة ومسموعة يعني تستطيع أن تميزها. لكن ابن سينا قال بأن الموسيقى يمكن فيها التدخل بين أكثر من آلة موسيقية مع المحافظة على الوحدة الموسيقية والتماسك. فهو أول من اخترع هذا الشيء، الانسجام والتناغم بين النغمات. وطبعا تناول الموسيقى كأنها شيء مثل الرياضيات، ودرس الموسيقى كأنها رياضيات، يعني وقدم مساهمة ثرية. أما الرازي فقد كان يستخدم الموسيقى هو طبعا طبيب، والموسيقى عنده حاضرة في مجاله. ثم نذهب إلى الصوفية. الصوفية الموسيقى عندهم أكثر من مجرد تسلية أو لهو أو حتى تطبيب و يعني علاج، لا، هي طقس تعبدي. عندهم ما يسمى السماع. السماع عند الصوفية يعني موضوع كبير وظاهرة، يعني لا أستطيع أن أحصرها، ربما أتحدث عنها في مقطع مستقل. هذا المجال هو شيء مثل الطقس التعبدي، يعني من خلال السماع يحاول الصوفي أن يتجلى، أن يحلق بروحه، أن يسمو بنفسه، أن يعني يسافر بخياله إلى الله وإلى إلى الجمال السماوي. يعني الموسيقى عند الصوفي يعني شيء مثل هي مثل الذكر، يعني أو التلاوة. يعني هو يستفيد من الموسيقى لتغذية حاجة إيمانية في نفسه. وسمع هذا منتشر ومشتهر، يعني له مدارس وله طرق ويعني ممارسات كثيرة. يعني كما قلت لك، يعني السماع الصوفي بحر كبير يحتاج إلى حديث مستقل، يعني تفصيل وتقسيم وغير ذلك. وكما لاحظت، يعني الثقافة العربية والإسلامية ملتصقة بالموسيقى التصاقا شديدا، وبالفن يعني النغم، وساهمت وطورت هذا المجال وقدمت ما يعترف به العالم. يعني الموسيقى عند العرب والمسلمين لم تكن شيئا هامشيا أو أجنبيا كما نتصور عندما نستمع للحشوية، لا، كانت جزء أصيل ورئيسي في الثقافة الإسلامية. وأنا ذكرت هؤلاء الثلاثة، اقتصرت عليهم لأنهم الأشهر، لكن لا، هم أكثر من كذا. يعني يوجد كتب تتحدث عن الموسيقى عند المسلمين، يعني تتحدث عن تاريخ الموسيقى. ترى الموسيقى عند العرب والمسلمين موضوع كبير واهتمام، شغف الناس وخلب عقولهم، وقدموا فيها الكثير من المساهمات الجميلة يعني المؤثرة، وأخذت شكلا دينيا عند الصوفية. أما عند الفلاسفة الأوائل فكانت الموسيقى بالنسبة لهم دراسة علمية وتطوير. طبعا ابن سينا وردت له كثير من الأقوال عن الموسيقى، كان يقول بأن الغناء يجلب العافية أو من العافية أو شيء من ذلك. وأيضا كان يختم درسه العلمي بالموسيقى، ويعني الغناء والموسيقى كانت حاضرة عند المسلمين حضورا كثيفا وشديدا. ومع الأسف يعني يغيب هذا الجانب، يعني تجد الحديث عن حكم الموسيقى والحديث المعلقة وابن حزم وابن حزم، يعني من تناول الفقه والحشوي للموسيقى تناول متخلف ومقتصر على الرؤية الحشوية، لا، اذهب إلى الفلاسفة، إلى الصوفية، ستجد أن الموسيقى أصلا جزء من الحياة، جزء من الروح. أما عند الصوفية فهي جزء من العبادة، كما هو عند الأديان الأخرى. يعني عندما تطوف بين المعابد حول العالم ستجد أن الموسيقى حاضرة عندهم. ويعني يقولون الأناشيد الدينية الروحية بمصاحبة شيء من المعازف التي تحرك النفس. وفعلا تدفع بالخيال أكثر وأكثر إلى الجمال. طبعا الله عز وجل هو الجمال، مصدر الجمال، إليه الجمال، منه الجمال. فهكذا يلاحظ الصوفية المنزع الديني في الموسيقى، أنها جمال يقودك إلى الجمال. فهذا شيء يعني يسير ومختصر عن الموسيقى في الثقافة العربية والإسلامية. هي ملتصقة وملتحمة التحاما شديدا في ثقافتنا، ولدينا أئمة ومراجع عالمية في الموسيقى قدمت مساهمات معترف بها، وهناك الكثير مما لم أذكره. طبعا يعني كما قلت لك يوجد كتب و يعني مقالات تتحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب والمسلمين، تقول كلاما أكثر من هذا الكلام الذي قلته، حتى نفهم ونستوعب ونعلم أننا لسنا جانب عن الفن وعن الموسيقى، بل نحن يعني أساتذة، وقدمنا مساهمات ثرية في هذا الباب. إلى اللقاء.